فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما جرى بينهم، وأنهم يريدون أن يعرفوا صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفاتهم أنهم لا يطلبون الرقية، وقد تكلمنا عن الرقية، ولا يكتوون. الكي يتداوى به، وأكثر العلماء وأكثر الصحابة والتابعين على إباحة التداوي بالكي لمن احتاج له. ولهذا لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق حسمه النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص، ثم ورمت يده فحسمه مرة ثانية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي كوى سعد بن معاذ كما في صحيح مسلم. ولما أصيب أبي بن كعب بعث له النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه كما جاء في صحيح مسلم. وجاء كذلك في حديث أخرجه البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه أنه اكتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله حي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه أن أنس أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة، وهو حديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كان الصحيح فيه أنه معلول والصواب فيه الإرسال، وقد أعله أبو حاتم وغيره، لكنه يوافق ذلكم الحديث. وجاء من طريق عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بابن زرارة أن يكوى كما عند أبي يعلى. فطائفة صححت الحديث من طريق عائشة ومن طريق أنس، والصحيح أنه معلول لا يصح لا من حديث عائشة ولا من حديث أنس، لكن هذه النصوص والصحيح منها في صحيح مسلم تدل على أن الكي من جملة التداوي والعلاج الذي أذن فيه وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مريضا واحتاج إليه فلا بأس، والدليل أن أنسا اكتوى في زمنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أدويتنا ثم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار. وهذا هو الشاهد، يعني الكي. ثم قال: وما أحب أن أكتوي، ما معنى لذعة النار؟ هي الكي. إذن الكي الذي قد يوافق الداء فهو مباح، لأنه في الحديث نفسه: أو لذعة بنار توافق الداء، إذن الكي باب من أبواب التداوي، وطلب التداوي وطلب العافية بالعلاج وبالدعاء لا بأس به. فقد أخرج أحمد في المسند وهو عند عبد الرزاق كذلك في المصنف أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: إن صاحبا لنا يشتكي، أنكويه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرروا قالوا: يا رسول الله، أنكويه؟ فسكت أيضا في المرة الثانية، ثم قال: أكووه وارضفوه رضفا. ما معنى ارضفوه؟ يعني كمدوه بالحجارة، الحجارة المحماة على النار. قالوا: إذن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكي، فدل على ماذا؟ دل على إباحته. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول طائفة من التابعين نسب إلى الشعبي والحسن البصري ومجاهد، أن الكي حرام، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن هؤلاء، كانوا يذهبون إلى حرمة الكي. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في البخاري: وأنا أنهى أمتي عن الكي. قالوا: إذن هذا نهي، والأصل فيه التحريم. وعمران بن حصين أخبر أيضا عن هذا النهي عن الكي، ثم قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه وعند أحمد في المسند، يقول عمران بن حسين: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قالوا إذن هذا يؤكد القول بالتحريم، لأن عمران ابن حسين رضي الله عنه يخبر أنه ما حصل الفلاح ولا النجاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهناك أحاديث أخرى أيضا وإن كان فيها ضعف توافق هذه النصوص، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. إذن كيف الجمع بين هذه النصوص التي فيها النهي وبين النصوص التي هي أيضا صحيحة وفيها جواز الكي وإباحة الكي، بل قد كوى سعد بن معاذ؟ قال العلماء: النصوص التي وردت وفيها النهي عن الاكتواء أو عن الكي تحمل على من يكتوي قبل نزول البلاء، فبعض الناس ليس به شيء ولا نزل به بلاء، فيقول أنا سأكتوي حتى لا ينزل بي البلاء، وهذا يصنعه بعض الأعاجم، فهم يفعلونه قبل نزول المرض، وكأنهم يعتقدون أن هذا سيدفع قدر الله. أما إذا نزل البلاء بالإنسان ويريد العلاج ويريد أن يصلح من نفسه، قالوا لا بأس، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعدا، خاف على سعد من الموت والهلاك لأنه كان ينزف، لكن شاء الله عز وجل أن يموت. والوجه الثاني قالوا: هذه النصوص التي فيها النهي تحمل على من يعظم أمر الكي على الإطلاق، كان معروفا عند العرب، يقولون إن الكي يحسم الداء، وإذا لم يفعل الإنسان الكي فإنه سيموت أو سيعطب، فقالوا يحمل النهي على هذا الاعتقاد. وطائفة قالت: هذه النصوص إنما تحمل على أفضلية ترك الكي، ثقة بالله وتوكلا عليه ويقينا بما عنده سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا من قال: هذه النصوص تحمل على النهي لعلة بعينها، ولهذا قال عمران بن حسين: فما أفلحنا ولا أنجحنا. لماذا؟ لأنه صنع الكي لمرض نزل به، وهو الباسور أو الناصور كما جاء في بعض الروايات، وهي قرحة غائرة في أسفل المخرج قل ما تندمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعله نهى أن يكتوي للناصور، لهذا قال: فما أفلحنا ولا أنجحنا. ومعروف أن الكي لا يكون في جميع الأعضاء، إذن قالوا على هذا تحمل الأحاديث. وطائفة صرحت بأن أحاديث الكي منسوخة، نعم هناك أحاديث جاء فيها نهي لكنها منسوخة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من أدلتهم ومن حجتهم. لماذا؟ لأنه قال ولا يكتوون، لكن الإشكال أن راوي هذا الحديث عمران بن حسين وقد افتوى، فقد جاء في صحيح البخاري من طريقه رضي الله عنه أنه روى هذا الحديث حديث 70، ثم إذا به رضي الله عنه يكتوي. قالوا إذن فهم من الحديث أنه ليس على التحريم، بل فهم أنه على الإباحة. إذن من اكتوى لحاجته ولم يجد دواء إلا الكي لم يكن ذلك مكروها في حقه، وليس ذلك منقصا له في فضله، بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم شراح الحديث أن من اكتوى لحاجته فإنه لا يعني ذلك أنه لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. كيف لا وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وأرسل من يكوي أبي بن كعب وهو سيد القراء، وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم ممن يصلحون أن يكونوا من 70,000. هذه هي النصوص التي استدل بها من ذهب إلى التحريم، والصواب أن المسألة فيها تفصيل، فالتداوي بالكي لمن احتاج إليه لا ينافي التوكل. لماذا؟ لأنه من الأسباب، وقد جاء فقد استخدم أو استعمل بعض الأدوية لكنه ما أفلحت هذه الأدوية، فوصف له الكي فلا بأس من استخدام الكي، وهذا من باب مباشرة الأسباب. والدليل ما حصل لسعد بن معاذ، فقد صنع هذا رضي الله عنه، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد جمع الأحاديث التي وردت في الكي، فماذا قال؟ قال لا تعارض بين هذه الأحاديث. لماذا؟ بعض الأحاديث جاء الكي من فعله عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحاديث جاءت أنه لا يحب الكي، وفي بعض الأحاديث جاءت أنه يثني على من ترك الكي، وفي بعض الأحاديث النهي عن الكي. فالثناء على من تركه في حديث 70، حديث الباب الذي بين أيدينا، والنهي قد جاء صريحا، وعدم محبته تكلم عن نفسه وقال أنا لا أحب الكي، وفعله قد كوى سعد بن معاذ. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث وهي أنواع؟ قال العلماء لا تعارض بينها. أما فعله عليه الصلاة والسلام للكي عندما كوى سعد بن معاذ فيدل على جوازه، وأما عدم محبته للكي قال لا يدل على التحريم ولا يدل على المنع كونه لا يحبه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عن الكي قالوا فعلى سبيل الكراهة لمن لا يحتاج إلى الكي، يفعله خوفا من حدوث المرض أو يفعله خوفا من حدوث الداء فيكون مكروها في حقه.